حتى طبعا بدون استحلال مجرد ما ترتكب الكبيرة كفر. نعم. ما اسمه مرتكب الكبيرة في الدنيا عندهم؟ على طول حرف الكاف في الآخرة خالد في نار جهنم. ناخذ بشكل ايضا سريع المعتزلة. المعتزلة مثلهم مثل الخوارج. ماذا يقولون؟ يقولون مخربة. وماذا يقولون؟ أولى عنه. ويقولون ايضا ان مرتكب الكبيرة انه ايضا يعتبر الكفر بارتكاب كبيرة. لكن الفرق انه ماذا يسمونه في الدنيا؟ يسمونه فاسق او يسمونه ايش؟ في منزلة لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، يعني منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، وفي الآخرة مع بعض كلما قل خالد. بقى عندنا بشكل سريع المرجع، سندرسه إن شاء الله في لقاء مستقل. المرجع وجدوا إشكالتهم ماذا؟ في العمل. ما الفرق أو ما هي المشكلة بين المرجع مع خارج المعتزلة؟ جعل أي عمل من أعمال الجوارح ذهابه كفر أو ارتكاب كبيرة كفر، وهم ما يريدون تكفير مرتكب الكبيرة، فكان يجب عليهم ماذا؟ نذهب إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لكنهم استمروا فقالوا الإيمان حقيقة مفردة. طيب يريدون تخلص من العمل فقالوا مفردا من قول فحسب، واختلفوا في هذا القول. منهم من يقول مقصود بالقول قول المعرفة، مجرد المعرفة القلبية، ومنهم من يقول مقصود بالقول قول القلب، ومنهم من يقول مراد بالقول قول اللسان، ومنهم من يقول مراد بالقول قول القلب واللسان. هؤلاء الجهمية وهؤلاء الأشاعرة وهؤلاء الكرامية وهؤلاء مرجعة الفقهاء، كلهم هؤلاء يعتبرون مرجع. هؤلاء يسمون مرجع غلاة، هؤلاء يسمون مرجع فقهاء. هذا كلام المرجع. حقيقة الكفر عندهم أنه لا كفر إلا بالاستحلال والجحود، غير ذلك ما يعتبر كفر. مرتكب الكبيرة ما اسمه عندهم في الدنيا مؤمن كان الإيمان، وفي الآخرة في الجنة مع خلاف بينهم في حسابهم على كبائره. يعني أكثرهم يقولون بل يدخل الجنة مباشرة لأن طالما عندها توحيد. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هذه إذا أردتموها صوروهم ما هو أشكال.